لعل لاختيار مذهب معين أو كذا سماحة الشيخ له علاقة بهذا السؤال؟ هذا في حق طلبة العلم، أهل العلم عليهم أن لا يقلدوا أحدا، ولكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من باب الانتساب لأنه رأى قواعده ووصوله توافقه فلا بأس، لكن ليس له يقلد زيد أو عمر، لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبا حنيفة، بل عليه يأخذ من حيث أخذوا، وعليه ينظر في الأدلة، فما رجح في الأدلة في مسائل الخلاف أخذ به، أما ما أجمعوا عليه فالحمد لله، لكن في مسائل الخلاف ينظر في الأدلة. طيب. فإذا كان الدليل مع أبي حنيفة أخذه، مع مالك أخذه، مع الشافعي أخذه، مع أحمد أخذه، مع الأوزاعي مع غيرهم أخذ الدليل ورجح بالدليل، لأن الله يقول سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا ما تنازع فيه الناس على الأدلة الشرعية، فما رجح في الدليل وجب الأخذ به، أما العامي يسأل أهل العلم في زمانه. طيب. يتخير الناس الطيبين، العالم الطيب الذي يظهر عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والورع ويظهر منه العلم يشهد له الناس بالخير، يتحرى ويسأله، ومذهبه مذهب من أفتاه لا يتخلف، لكن يتحرى أهل العلم يسأل في بلاده أو غير بلاده عن المعروفين بالعلم والفضل واتباع الحق، المحافظين على الصلوات الذين يعرفون باتباع السنة من توفير اللحى وعدم الإسبال والبعد عن مواقف التهم إلى غير هذا من الدلائل على استقامة العالم. فإذا أرشد إلى عالم الله روح الخير ومعروف بالعلم سأله عما أشكل عليه والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم.